بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، آمين. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ نكاح المتعة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله باب في المتعة. المقصود بالمتعة هي متعة النساء، والأصل في الزواج أن يكون للدوام والاستمرار، ولا ينهيه إلا طلاق أو وفاة، لا ينهيه إلا طلاق أو وفاة أو خلع، يعني هذا هو الذي يكون به انتهاء النكاح. وأما المتعة فهي الزواج المؤقت الذي يكون لمدة يوم أو يومين أو شهر أو يعني عدة مرات، هذا هو الزواج المؤقت الذي هو المتعة، والذي كان مباحا ثم حرم. وقد ذكر جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الإنسية، يعني هذا يدل على أنه كان مباحا وأنه حرم، وأنه حصل في عام خيبر تحريم هذين الشيئين، متعة النساء وكذلك الحمر الإنسية التي هي غير وحشية فإن أكلها حرام. والحديث يعني هو صحيح عند الإمام مالك، وقد رواه البخاري ومسلم. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فقالت إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب فزعا يجر رداءه فقال هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت. ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه الذي فيه أن أن أن أن أن, أن, أن رجلا نكح امرأة يعني نكاحا مؤقتا وأنها ولدت منه، وأن الرسول وأن عمر رضي الله عنه غضب وقال إن هذه المتعة ولو كنت تقدمت لرجمت، يعني لو كنت تقدمت للناس يعني في بيان هذا في إقامة الحد، وأنه يعني سيقوم بتنفيذ الحد على من حصل منه ذلك أي المتعة متعة النساء لفعلت. نعم. قال رحمه الله تعالى نكاح العبيد. عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول ينكح العبد 4 نسوة، قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. ثم ذكر نكاح العبيد، قال إن العبد ينكح 4 نسوة، يعني أنه يعني لا يقال أنه على النصف من الحر، وإنما ينكح 4 نسوة، لأن التنصيف إنما جاء في العقوبة، قال يعني إنما جاء في العقوبة والحدود، وأما من ناحية العدد ومقدار ما ينكح من النساء فإنه ما جاء فيه أنه ينصف وأنه لا يتزوج إلا ثنتين، وإنما الأصل أن العبيد تابعون للرجال إلا ما جاء أنهم على خلاف ذلك، والذي جاء على خلاف ذلك أن عليهم من العذاب وعليهم من الحد ما على الأحرار. وعلى هذا فإن يعني هذا الأثر الذي جاء عن مالك رحمه الله يعني يدل على أن العبد له يتزوج مثل ما يتزوج الحر، لأنه لم يأتي شيء يدل على أن التنصيف فيما يتعلق بالنكاح، وإنما جاء فيما يتعلق بالحدود. نعم. قال مالك والعبد مخالف للمحلل إن أذن له سيده ثبت نكاحه، وإن لم يأذن له سيده فرق بينهما، والمحلل يفرق بينهما على كل حال، إذا أريد بالنكاح التحليل. ثم ذكر هذا الأثر عن مالك، وأن أن أن أن العبد إذا تزوج بغير إذن سيده فإنه يفرق بينهما إذا لم يأذن، وإن أذن له فإنه يصح. وأما التحليل فإنه يختلف، لأنه حرام يعني لا يجوز مطلقا، وأنه لا بد يعني من، وأن العقد باطل الذي هو من أجل التحليل. ففرق بين نكاح العبد الذي هو يعني يختلف عن نكاح المحلل بأنه موقوف على إذن سيده، فإن أذن بقي استمر وإلا فإنه يعني لا يعتبر. وأما هذا فإنه لا يعتبر في جميع الأحوال، المحلل لا يعتبر في جميع الأحوال ما دام أنه عقد للتحليل وليس للزواج المؤبد، فإن هذا حرام ولا يعتبر يعني يعتبر ولا يعتبر العقد، وإنما هو باطل ولاغن. بل إنه إذا أريد الاستمرار يعني بعد ذلك فإنه لا يكفي، بل لابد أن يجدد العقد. لو أريد استمرار النكاح بهذا العقد الذي حصل بسبب التحليل فإنه لا يجوز ذلك، بل لابد أن يحصل عقد جديد على التأبيد، على النكاح الأصل الذي أنه للتأبيد. نعم. قال مالك: في العبد إذا ملكته امرأة أو الزوج يملك امرأة إن ملك كل واحد منهما صاحبه يكون فسخا بغير طلاق، وإن تراجع بنكاح بعد لم تكن تلك الفرقة طلاقا. نعم. قال مالك: والعبد إذا اعتقته امرأته إذا ملكته وهي في عدة منه لم يتراجع إلا بنكاح جديد. نعم. قال رحمه الله تعالى: نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله. عن مالك عن ابن شهاب أنه بلغ أن نساء كن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلمن بأرضهن وهن غير مهاجرات، وأزواجهن حين أسلم كفار، منهن بنت الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام، فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أمانا لصفوان بن أمية، ودعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وأن يقدم عليه، فإن رضي أمرا قبله وإلا سيره شهرين. فلما قدم صفوان على رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه ناداه على رؤوس الناس فقال: يا محمد، إن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك، فإن رضيت أمرا قبلته وإلا سيرتني شهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انزل أبا وهب. فقال: لا والله لا أنزل حتى تبين لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل لك تسيير 4 أشهر. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هوازن بحنين فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداة وسلاحا عنده، فقال صفوان: أطوعا أم كرها؟ فقال: بل طوعا. فأعاره الأداة والسلاح التي عنده، ثم رجع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر، وشهد حنينا والطائف وهو كافر وامرأته مسلمة، ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح. قال عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: كان بين إسلام صفوان وبين إسلام امرأته نحو من شهر. قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجرا قبل أن تنقضي عدتها. نعم. بابه. قال في أوله: نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله. ثم ذكر يعني باب المشرك إذا أسلمت زوجته قبله، وذكر فيه أن الرجل إذا أن أن أن أن أن, أن, أن المشرك والمشركة إذا أسلم إذا أسلم المشرك ودخل في الإسلام ولم تسلم زوجته فإنه يفرق بينهما، لأنه لا يجوز المسلم ينكح المشركة، لا يجوز المسلم ينكح المشركة. ولكن لو كان نصرانيين وأسلم يعني أسلم الزوج فإن بقاء الزوجية فإن الزوجية تبقى، لأنها يمكن يتزوج المسلم النصرانية ابتداء، فكذلك الاستدامة. ومعنى ذلك أن المسلم إذا أن النصراني إذا أسلم وبقي زوجته عن النصرانية فإن الزوج يبقى، لأنه يجوز في الابتداء فكذلك في الاستدامة. وإنما الذي لا يجوز هو أن تكون مشركة، أن يكون مشركين ويسلم، فليس للمسلم أن يتزوج مشركة ولا يبقى يعني ما يعني الزواج بينهما بذلك. نعم. بعده قال عن مالك عن أبي شهاب أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه فثبت على نكاحهما ذلك. قال مالك وإذا أسلم الرجل قبل امرأته ووقعت الفرقة بينهما إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نعم. قال رحمه الله تعالى ما جاء في الوليمة عن مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه أثر صفرة، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه تزوج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم سقت إليها؟ قال زينة نواس من ذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولم ولو بشاء. وذكر يعني باب الوليمة، والوليمة وليمة الزواج أو غير الزواج، وقد أورد فيه حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الذي فيه أنه تزوج وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنه رأى عليها أثر صفرة، يعني دلنا على الزواج وأنه حصل الزواج، فقال بما أصدقها، قال زينة نواة من ذهب، فقال يعني أولم ولو بشات، وهذا محل الشاهد من رأيه قول أولم ولو بشات، يعني وهذا يدل على مشروعية الوليمة وأنها تكون أكثر من شات، وأنها تكون أكثر من شات إذا كان هناك يعني ما يقتضي ذلك، لأن قوله ولو بشات يعني يدل على التقليل، يعني ولو كانت الوليمة يعني شاتا واحدة، وهذا يدل على مشروعية الوليمة في الزواج وعلى الاتيان وعلى وكذلك سيأتي ما يدل على إجابة الدعوة، ولكن هذا يدل على ثبوت الوليمة. والحديث يعني والحديث صحيح عند الإمام مالك رحمه الله في هذا الإسناد، وقد رواه البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما. عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال لقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولم بالوليمة ما فيها خبز ولا لحم. ثم ذكر هذا الأثر عن عن عن يحيى بن سعيد قال بلغني أن رسول الله يعني يحيى بن سعيد يقول بلغني أن رسول الله قال كان يولم الوليمة ليس فيها لحم، وهذا يعني وهذا وقد ثبت يعني في الصحيحين من يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولم على صفية لما اعتقها وجعل عتقها صداقها، يعني دعا الناس إلى إلى إلى إلى خبز وإلى يعني شيء يعني ليس فيه لحم، فدل هذا على أن الوليمة لا يلزم أن تكون لحم، بل إذا تيسر أن يكون فيها لحم فعل، وإلا فإنه يمكن أن تكون بدون ذلك كما ثبت ذلك. وقد روى يعني قصة إيلام كانوا أولم بغير اللحم في زواجه من صفية رضي الله تعالى عنها وراها، والحديث رواه البخاري ومسلم، الحديث ثابت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أولم لها بغير اللحم، فدل ذلك على أنه لا يلزم اللحم في الوليمة. نعم. عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. وذكر هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها، وهذا فيه مشروعية الإتيان للوليمة وإجابة الدعوة والدعاء يعني والدعاء للمتزوج، يعني يحضر ويدعو للمتزوج. ويعني هذا الحديث يعني جاء عن طريق ابن عمر رضي الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما، وقد جاء في الصحيحين يعني من طريق مالك، يعني من هذا الحديث جاء في الصحيحين من طريق مالك رحم الله الجميع. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين، ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وهذا يعني فيه يعني فيه أن الرسول قال: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك الفقراء، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وهذا يدلنا على إجابة الدعوة، وأنه ينبغي أن يكون لا يختص في استصحاب الأغنياء، لا بأس أن يدعى الأغنياء ويدعى الفقراء، لكن كونها تختص بالأغنياء ويترك الفقراء الذين هم بحاجة إليها، هذا غير جيد. ولهذا الرسول وصفه بأنه شر، يعني شر يعني أسوأ، يعني أسوأ الأطعمة طعام الوليمة الذي يكون بهذا الوصف. وأما إذا كان يدعى إليها الأغنياء ويدعى إليها الفقراء فإن هذا هو الأصل، وهذا هو الذي ينبغي، وهذا هو الذي تدل عليه النصوص. وإنما المحذور أن يختص ذلك بالأغنياء ويترك الفقراء الذين هم بحاجة إليها. والحديث أيضا يعني صحيح عند الإمام مالك، وقد رواه الشيخان من طريق الإمام مالك. نعم. عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعة، قال أنس: ذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إليه خبزا من شعير ومرقا فيه دباء، قال أنس: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الدباء من حول القصعة، فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه، وأنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه خياط، ويعني عمل له طعاما وصار فيه يعني خبز من شعير وفيه دبة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعني يرغب الدبة، وكان يعني يأخذ من جوانب الصحبة يعني من جهة التي يليه القصعة مما يليه صلى الله عليه وسلم، يعني رآه أنه يرغب الدبة، فيعني فقال أنس: كنت أحببت الدبة من يومئذ، يعني لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يحبه. وقد جاء في بعض الروايات الصحيح أنه كان لما رآه يعجبه صار يأخذه من جهته ويلقيه في جهة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويلقيه في جهة الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه دعوة ليست يعني وليمة عرس، وإنما هي يعني دعوة يعني لا علاقة لها بالعرس، ولكن يعني فيه إجابة الدعوة يعني سواء لعرس أو لغيره. نعم. والحديث هذا أيضا كذلك يعني رواه الشيخان من طريق الإمام مالك رحمه الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: جامع النكاح. عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه وليستعذ بالله من الشيطان. جامع النكاح. نعم. عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدعو بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه وليستعذ بالله من الشيطان. ما ذكر جامع يعني جامع النكاح. جامع النكاح يعني أحاديث متفرقة وآثار متفرقة تتعلق بالنكاح، يعني ليس لها يعني موضوع خاص وإنما هي موضوعات متفرقة. هذا هو المقصود بقوله جامع النكاح. وكذلك في غير ذلك المواضع إذا قال جامع وكذا يعني معناه أنه يأتي بأشياء متفرقة ليست موضوعا خاصا معينا. ثم ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج امرأة فليأخذ بناصيتها وليدعو يعني. وكذلك إذا شرى ملك بعيرا يأخذ بسنامه يعني ويدعو. وقد جاء يعني هذا يعني في هذا الذي ذكره مالك هنا جاء في سنن أبي داود يعني بإسناد يعني فيه كلام. ولكنه ذكره الشيخ الألباني في كتاب إرواء الغليل وذكر عدة طرق يعني يكون بها يعني حسنا. نعم. عن مالك عن أبي الزبير المكي أن رجلا خطب إلى رجل أخته فذكر أنها قد كانت أحدثت فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فضربه أو كاد يضربه ثم قال ما لك وللخبر. ثم ذكر يعني هذا الأثر يعني عن عمر رضي الله عنه لقصة الرجل الذي يعني خطبت أخته فقال إنها أحدثت يعني حصل منها زنا يعني. عمر أنكر هذا وقال ما لك وللخبر يعني معناه أن المرأة إذا حصل منها شيء وتابت فإنه لا يذكر يعني هذا الشيء الذي حصل أنه حصل للخاطب. وإنما يعني إذا كان الخاطب مرغوبا به فإنه يزوج ولا يلزم أنه يخبر بالشيء الذي قد حصل منها من قبل وتابت منه. ثم قال ما لك وللخبر يعني مثل هذا الخبر يعني لا حاجة إليه. فالإنسان إذا كان كفأ فإنه يزوجه فإنه يزوجه ولا يذكر يعني ما حصل منها من أخطاء فيما مضى. نعم. قال عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كان يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن تنقضي عدتها. نعم. عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير أفتيا الوليد بن عبد الملك بن مروان عام قدم المدينة بذلك غير أن القاسم بعد ابن محمد قال طلقها في مجالس شتى. نعم. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب أنه قال ثلاث ليس فيهن لعب النكاح والطلاق والعتق. ثم ذكر يعني هذا أعيد الإسناد. عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب أنه قال ثلاث ليس فيهن لعب النكاح والطلاق والعتق. وذكر يعني ذكر هذا الأثر عن سعيد المسيب أنه قال ثلاث ليس فيهن لعب يعني لابد أن الجد فيهن جد واللعب جد يعني فليس لعب يعني. هذه الثلاث التي هي النكاح والطلاق والرجعة والعتق الطلاق النكاح والطلاق والعتق. وقد ورد يعني في بعض الأحاديث يعني هذا المعنى ثلاث جدا جد هنا جد وعزلهن جد. وقد وهذا الحديث يعني ذكره الألباني في إرواء الغليل وقال أنه بمجموع طرقه يكون حسنا. نعم. عن مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصاري فكانت عنده حتى كبرت فتزوج عليها فتاة شابة فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم أمهلها حتى إذا كادت تحل راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فطلقها واحدة ثم راجعها ثم عاد فآثر الشابة عليها فناشدته الطلاق فقال ما شئت إنما بقيت واحدة فإن شئت استقررت على ما ترين من الأسرة وإن شئت فارقتك. قالت بل أستقر على الأسرة فأمسكها على ذلك ولم ير رافع عليه إثما حين قرت عنده على الأسرة. ثم ذكر هذا الأثر عن رافع بن خديج رضي الله عنه هو أن أن أن يعني أنه تزوج يعني كان عنده امرأة وتزوج شابة وأنه كان آثرها وأنها رغبت يعني التسوية بينهما وأنه طلقها ثم يعني راجعها ثم تكرر ذلك منه وقال لها يعني ما بقي إلا طلقة فإن شئت أن تبقي على على ما على على على ما أنت عليه وأنه يؤثر عليها وإن شاء طلقها. وهذا يدلنا على أن على أن المرأة يعني أنه إذا تزوج أنه إذا كان عنده زوجان وأراد أن يتخلص من واحدة وأنها أرادت أن تبقى ولو لم يقسم لها فإن ذلك سيكون لا بأس به لا بأس به وإنما يعني إن راغبت أن تبقى وإن أرادت أن يخلي سبيلها فلها ذلك. وعلى هذا فإنه ليس يعني العدل يعني لازما بين النساء ويعني وإنما العدل هو لازم بين النساء إلا إذا كان مثل هذه الصورة فإنه يخيرها إن أراد أن تبقى بقيت على ما فيه من الأثرة وإن أرادت أنها يخلي سبيلها فإنه يخلي سبيلها. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق بلغكم الله آمالكم وحقق رجاءكم نفعنا الله بما سمعنا عفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين. آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.